الصبي لا يأثم لأنه لا كفارة عليه، انتهى من الحكم الأول. ترده؟ نعم ترده، يستحب الرد، قلنا الرد مطلق الصغير والكبير. هل يقطع الصلاة الصبي؟ لا يقطع، حتى لو كانت جارية. على الصحيح شو المذهب؟ أنها لا تقطع حتى الجارية. جارية شو معنى؟ يعني ابنية بنت. سمي شيخ، المرور ينقص الأجر، أي شخص يمر ينقص الأجر لأنه يشغلك يشغلك. أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كف الثوب وكفته، كفه وكفته. اختلف في معنى كف الثوب وكفته، سيأتي أظن من حيث البلوغ أنا واحد، والأقرب أن كف الثوب بالتشمير فيه، شمر كذا يعني تجمع، وكفته بجمعه. إذا أراد المرء أن يسجد تجمع ثوبك أو بشتك بين قدميك، هذا كفت. وقيل إن الكفت يتعلق بالشعر الرأس لكنه غير صحيح. طيب، هذا الكف محمول عند أهل العلم الكراهة فيه على من فعله في أثناء الصلاة، لا من كان ثوبه مكفوتا قبل الصلاة واستمر. لأن الناس الآن بعض الناس يلبس بعض أنواع البدل هي موديلها كذا مكفوت، بل ربما فيه زرار، فيقول هل أدخل في النهي؟ نقول لا، لست داخل في النهي، لأنهم حملوه على من فعله في أثناء الصلاة، الكف والكفت في أثناء الصلاة. فإذا كان ثوبك متوضأ وقد شمرت فعدله قبل أن تصلي، فإنه من باب الجمال من جهة، ومن جهة أخرى لا تعمل هذا في فعل الصلاة. سمي شيخي. نعم نعم، إذا كان بعد 3 أذرع يجوز لهم أن يمروا ولا يقطع الصلاة. إذا كان بعد 3 أذرع يجوز لهم المرور ولا يقطع الصلاة، حتى لو كانت السترة بعيدة. نحن نقول السترة إذا جاوز 3 أذرع يعني هو الذي أخطأ. لا، السترة يعني تدري شو معنى أنت حاط سترتك هنا وأنت جالس هناك، بعيدة جدا يا شيخ. أو أنت خلنا نقول أنت حاطها في أول المسجد وأنت هنا، إذا بعد خلاص تجاوزت الحمى. إذا مر بينك وبين السترة وبين 3 أذرع نقول ما يقطع الصلاة، أهم شيء يا بينك وبين السترة إذا كانت أقل من 3 أذرع أو في مسافة 3 أذرع هي تقطع الصلاة. طبعا القول بأن 3 هي تقطع واختيار الشيخ، الشيخ بن باز أيضا يرى هذا الرأي، وأظن أيضا ابن عثيمين كلهم يرون أن 3 تقطع. هذه مشكلة علي ذاك لم أذكرها، هل هذا الخط منها؟ لا أعلم، لأن هذا مثل الرقم، مثل الخط، مثل الرسمة في الأرض. لكن قل لو جعلت خطا برجلك هكذا، أنا أظن هذا ربما يجعل حرمة لك. أما مجرد أن ينوي الشخص هذا الخط، أنا ما أحب في شيء ما سمعت فيه شيء ولم أقف يعني على مشايخات أنهم كلام في المسألة، لكن قل لو خط برجله على السجاد فظهر الخط، نعم مقبول. لكن هذه لا أعلم، يعني سمعت شيء شيخ أحمد فيها يقول إيش؟ ما تجزئ؟ بيض الله وجهك، يعني نفس اللي في نفسي أنقله عن الشيخ أحمد، أن الشيخ يقول إنه ما يجزئ هذا الخط. جزاك الله خير، الله يفرج عنك زي ما فرجت عني وإياك. سمشي. الضرورة والحاجة التفريق بينهما من أدق الأمور، والأقرب أننا نقول إن الأصوليين مسلكا في التفريق بينهما يخالف مسلك الفقهاء. بس فمسلك الأصوليين أنهم يقولون تنحل، من نزل كلام الأصوليين على كلام الفقهاء أتى بشيء لا يمكن تطبيقه. فيقول الأصوليون إن الضرورة هي التي ترتب على عدم فعلها فوات أحد المقاصد الخمس، وأما الحاجة فإن التي يترتب على عدم فعلها أو عدم تركها على حسب كانت فعلا أو تركا مشقة وحرج. وأما الفقهاء فيقولون خلاف ذلك البتة، فبعضهم يقول إن الضرورة هي التي يترتب عليها وفاء، ترتب على عدم فعلها الوفاة، الوفاة. ولذلك قالوا، أظن ذكرتها هنا أو في محل آخر نسيت، أن الضرورة بعضهم يقول كثير لا تبيح إلا أكل الميتة لأنها تتعلق بالوفاة، تتعلق بالوفاة، إذن الضرورة التي يترتب عليها الموت. والطريقة الأخرى قالوا إن الضرورة هي الحاجة، هذه اللي اتصل لها الشيخ تقي الدين في فتاوى الكبرى المجلد الأول، إن الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة لوصف من أوصافه، لأنه كذا جاز. العارية حاجة، لست محتاجا لعين الشيء وإنما محتاجا لبعض الأوصاف، فهي حاجة فتجوز فتقدر بقدرها. هذا الفرق، يعني امرأة احنا قلنا المحدة تخرج في الليل للضرورة وتخرج في النهار لحاجة،